تفسير الآية 126 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أي هذا بيان لحبه تعالى للمسلمين العاملين بأخلاق إسلامهم ورضاه عنهم ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده لهم في دنياهم ثم في أخراهم بما هو أعظم من ذلك وأتم وأخلد، أي وما جعل الله هذا الوعد بالنصر وهذا الإمداد بالملائكة وغيره من كل أنواع الجنود والقوى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، إلا ليكون بشرى لكم أيها المسلمون يبشركم بها، أي خبرا سارا مفرحا يخبركم به بأنكم ستنتصرون حتما على أعدائكم ما دمتم أهلا للنصر، حيث أحسنتم اتخاذ أسبابه ما استطعتم، ولكي تسكن به عقولكم ومشاعركم بداخلها فيذهب الخوف والقلق عنها وتطيب وتسعد وتطمئن بتحقق وعد الله بنصركم، فيكون ذلك تشجيعا لكم للإقدام بقوة على الصعاب مستعينين بربكم لاجئين إليه طالبين منه عونه ونصره. قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله، أي ليس الفوز في أي شأن من شؤون الحياة إلا من عند الله تعالى وحده، لا من عند أي أحد أو مخلوق غيره، ولا من عدد ولا عدة ولا بأي سبب غير ذلك من صور الإعداد والقوة، فهو بإذنه فقط، فبسبب طاعته بالعمل بأخلاق الإسلام وحسن الاستعانة به والتوكل عليه وحده وصدق دعائه وإحسان اتخاذ ما أمكن لأسباب النصر من قوى معنوية ومادية، يحدث الانتصار بإذنه، أي بفضله ورحمته وتوفيقه وتيسيره لأسباب النصر وبإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء القادر عليه، يقول له كن فيكون كما أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده، فلا تنخدعوا بأسبابكم التي تتخذونها. فصحيح أن الإسلام قد أمر بإحسان اتخاذها على أكمل وجه ممكن، لكن الاعتماد عليها وحدها مهما كثرت وعظمت دون الاعتماد على من يملك جعلها فعالة مؤثرة محققة للفوز، وهو الله تعالى خالقها، والذي هو أيضا يجعل أسباب العدو الكاره قليلة أو منعدمة الفاعلية والتأثير، لا قيمة له حتما. ومن ينخدع بأسبابه ووسائله التي يتخذها وينسى قدرة خالقه وخالقها ومحركها لن يفوز بالتأكيد، إنه من يعتمد على الله وحده فهو كافيه قطعا في جميع أموره، لأنه تعالى بالغ أمره أن يصل إلى ما يريده كله بالقطع بكمال قدرته وعلمه دون أي مانع يمنعه، وذلك بمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد.